يخرج الأقارب أو الواحد أمور لا تخفى عليه. يقول للمسلم الجامع اتقوا الله واعلموا أن الله سائل كل راع عما استرعاه، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واعلموا أن هناك حوادث تتم بالرضا، هذه لأنها بالاغتصاب ظهر، لكن ما يتم بالرضا أيضا أنتم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وما يجري ويتم في غير الجامعة ولكن أصله الاختلاط في الجامعة من مواعيد أو سايتين ويكون في البحر بأي مكان ولكن أصله الجامعة أيضا عليكم مسؤولين، لأن أصل الاختلاط مبدأ وقع في حدود الجامعة. وأما ما أوجهه لنا نحن هنا وأنا واحد منكم، فأيضا أقول نتقي الناس، أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبصير الناس وتبيين هذه القضايا الخطيرة، ومنها مسألة الاختلاط ومسألة التبرج. والحمد لله أن هناك أوامر دائدة بل جديدة في منع التبرج في الأسواق وفي الصحافة وغيرها، ولكن من الذي يطبقها؟ يجب علينا أن نستغلها وأن نحمد الله على صدورها ونستغل ذلك لنبين للناس الحق وخطر مضار هذا الشيء. ومن ذلك وهي الكلمة الثالثة التي يوجهها للمجتمع وأرجو أن تبلغوها وأنتم فيكم الخير أن تزيدوا عليها ما ترون، أن الآباء الأب الذي إن كان في منبع أو في الطائف أو في المدينة أو في جدة، الأب الذي يرضى أن ابنته تدخل سكن الجامعة لأجل المواصلة، هل عليه أي سكن هذا؟ فالدية مطلقة. المهم أن يبدو جدا السكن، أين ابنتك؟ لا تنسى السكن، ماذا تعمل؟ كيف تخرج؟ كيف تدخل؟ هناك نقطة كبيرة عليه فيه عدة فقرات، رحلات تسويق، رحلات علمية للبحر، رحلات كذا، يوقع يدخل بنته ويوقع أنه لا مانع عليه من خروجها في هذه الأمور تحت إشراف المتجهين في السجن أو كذا، المتجهين ملائكة، المتجهين ملائكة، الأسواق فيها ملائكة، البحر يذهب إليه في رحلة، رحلة علمية كما يقال رحلة ملائكة، وإن كلهم كثروا كل ممكن أن يقع. إمام التابعين سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال كلمة عظيمة، يقول لو سمنت على خزائن الدنيا كلها من ذهب وفضة لا منت نفسي عليها ولا آمن نفسي على عجوز وعلى أمة سمطاء بنت 80 سنة. الإنسان بالذات يجعل المرأة لا يأمن على نفسه ولا يقال الثقة الكاملة فيها أو مثقفة متعلمة فاهمة، ولا نكون فاهمين الحمد لله، لا يقال هذا الشيء. اتقوا الله لأجل شهادة، لأجل ماذا؟ إذا ذهب العرض والله لا خير في الدنيا ولا في وظائفها ولا شهاداتها ولا أموالها ولا يعوضه شيء أبدا. لو خسر الإنسان كل مؤسساته وممتلكاته والله أهون لم يخسر شرفه وعرضه في مثل هذه الحياة، وما يقع بالرضا أضعاف أضعاف، ولولا كما قلت لولا أن هذه الخطاب الخطاب لما ظهرت والله أعلم. المقصود ينتبه لله، إذا قصر المسؤول أو عرض للتقصير على أي حال وعلم أن الآباء يتنبهون ويسألون أين بناتنا؟ كيف الأسوار؟ كيف عمال النظافة؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ هل يتكلم مضايقات معينة؟ هل فيه بنات سيئات لهن علاقات مريبة؟ يتكلم الخيرات من السيئات ويعاقب؟ هل هناك لابد يكون لنا نقص لنا؟ فأقول لا بد لنا جميعا في الجامعة وفي ميدان الدعاء والدعوة وأيضا المجتمع ككل أن نأخذ لمثل هذه الحادثة عبرة وعظة. وإن كان من كلمة أخيرة فهي أيضا إلى القائمين على شؤون الإعلام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكفوا عن إثارة الغرائز والشهوات. إذا جاءنا العامل وهو يقيم 10 سنوات أعزب أو ما أشبه ذلك وفي قوة ونشاط وصحة والتبرج أمامه والأفلام والمسلسلات والمجلات تدفعه دفعا إليها، نستغرب أن يفعل. العقوبات الراجعة الحمد لله نسمع عنها كل جمعة فيما نفعل مثل هذه الأفاعيل، لكن لا تنفع، لا تكفي العقوبة وحدها، بل لابد أول من الدعوة ثم بعد ذلك تكون العقوبة. ولهذا ما شرع الله تعالى الحدود إلا بعد أن رسخ الإيمان كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال للناس أول ما اقترب عليهم لا تزنوا ولا تسرقوا، لا، أول ما نزل التوحيد والإيمان ثم نزل الأمر والنهي وشرعت الحدود تبعا للأمر والنهي، حتى الحدود بالتجرد، الخمر عدة مراحل تعلمونها، الزنا أول أمر تحرسهن في البيوت حتى يتوفهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نزل السبيل وهو الحكم بالرجل أو الجنة. التدرج الأساس مقصود فوجود هذه المثيرات من غرائب من مسلسلات من أفلام من مجلات من صور مثل هذه وما لا أعطي ومدر من كفرتها مثل هذا الكتاب. لا السؤال عن الجنس تباع عادي في المكتبات مثل أشياء كثيرة جدا أصبحت يعني من خلاص ظاهرة لا نستغرب معها وقوع الجنين. وفي الجانب الآخر أصبح أيضا وهو أشد ألما ينكر أحيانا ومن قبل بعض الناس ينكر على من ينكر المنكر. تدخل فيما لا يعني وتقاوم وتجاوز وقلت وفعل. إذا ماذا نتوقع؟ ألسنا غدا إن شاء الله سوف نستفصل لها عز وجل ونستغيث؟ سبحان الله العظيم. يقول مالك بن دينار رحمه الله لما خرج أهل البصرة فاستغاثوا ألم يغاثوا قال تستبطئون المطر من السماء من المطر أما والله إني لأستبطئ الحجارة من السماء. سبحان الله تبهت على رب العالمين تقرب إلى الله. لا يقبل منا الاستغاثة لا تقبل لا نجأ الرب على التغيث والصبر إلا يقولنا فعلا إذا كنا صادقين معه إذا كنا تائبين إذا كنا منيبين. أما نظهره بالذنوب ويدعوه هذه مغالطة. أني لو فعلها بحق المخلوق ما قبل منا فكيف بحق سبحانه وتعالى وهو الغني عنه وهو القادر على يعذبنا بما يشاء سبحانه وتعالى. وهل ذنب من ذنوب الأمم الماضية إلى ما فعلت؟ سخر قوم نوح بنوح عليه السلام والآن السخرية من الدين وأهله موجودة. ارتكب قوم لوط الفاحشة المعروفة وهي موجودة. استكبر فرعون وملأه في الأرض وجعلوا أهلها شيعا واستضعفوا طائفة منها وذبحون أبناءهم واستحلوا نساءهم. وهذا الاستكبار وهذا العلو وهذا الجحود آيات الله موجود أيضا في هذه الأمة. وقف أصحاب مدين الرجال والميزان وأثروا في الأرض وقطعوا السبيل موجود أيضا هذا الشيء. أهل الجاهلية قالوا إنما البيع مثل الربا، الربا موجود في كل شارع وكل مكان. سبحان الله أي ذنب في الأمم السابقة ليس فينا حتى نقول لعل الله يدفع عنا العذاب. نعوذ بالله من عذاب الله ونعوذ بالله وأخذ الله بما فعل استظهار منا. فيقول لنتقي الله جميعا وأول ما أعني لنتقي الله ونتضرع إلى الله. ما نقل عليكم هذا أنه هذه حيلة منقطعين. نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى جميعا أن يرفع ونزع البلاء عن هذه الأمة ونجدر إليه في أوقات الإجابة أن يبدل لها أمر الرسل يعز فيه يعز فيها الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فلعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء والقضاء ليعتلجان. لعل الله يستجيب لنا فيجلب شعارنا قضاءه فيبدا عنا العذاب او يؤجل الى امد حتى يتوب من كتب الله له تعالى ان يتوب وان يعود الى الله. هذه نفس القضيه نعم هل تلحق بما قلنا يعني تقام محاضرات دوريه للمنتسبين من الطلاب والطالبات. وحدث ان الطالبات في جامعه الملك عبد العزيز قال هن يلقي لهن المحاضرات اساتذه ودكاتره معروفين لدى الحراس في الجامعه وهم الذين يدخلون في المبنى المخصص له في قسم الطلاب ويمنعون غيرهم من الدخول. يعني حاله الحرام اكرم ما يكتب فيه لكن الاصل يتارى من مثل ما يحدث وان هذا امر واحد متاكد. وان كان من يعني ان كان لا حقيقه له فنحمده نحن لا نريد الا ان يكون كذبا. لكن ان كان هذا موجودا فلا نستغرب ما حدث لهذه الطالبة بل نتوقع المزيد نسأل الله العفو والعافية. طيب لما نرجع إلى يعني نبدأ باب المراد لا علاقة بالدرس. الأخ كتب لنا حديثا أو حديث يقول صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. يقول في حديث الآخر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس إثنان. ويقول في الحديث الآخر لا ينقضي هذا الأمر إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي عليه قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. حديث مشهور متفق عليه ومروي في معظم غير السنة. هذه القضية قضية إجماعية أصل من أصول السنة والجماعة في موضوعنا الذي نتحدث به اليوم وهو موضوع الإمامة ويأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى بما بعد. الإمامة أو الخلافة الكبرى، نوجد الآن فقط اختربت المذاهب فيها على ثلاثة مذاهب دائما كالغالب يعني كالعدد طرفان واصلة. فقالت الشيعة الخلافة الإمامة لا تكون إلا في ذرية علي، علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم إلى آخره، فلا تكون إلا في علي وذرية فقط. وقالت الخوارج الخلافة حق لكل مسلم أو أهل لها كل مسلم أو كل عربي، فإن كان من عربي غبر أو من عربي اليمنية أو من أي قبيلة من قبائل العرب يجوز أن يكون الخليفة هو الإمام العام للمسلمين منهم. وقال أهل السنة والجماعة الخلافة لا تكون إلا في قريش، فهم وسط توفق بين من يقول بذرية علي وحدها من قريش يعني بني هاشم وذرية علي وحدها، وبين من يقول في كل العرب أو في كل الناس، فقالوا لا تكون إلا في قريش. وهذا ذهب السنة والجماعة. وهذا الحديث حديث ابن العشر الخليفة ادعت الإمامية الاثنى عشرية الرابرة أن هذا الحديث لهم، وقالوا إذن فهذا دليل على أن الأئمة الاثنى عشر الذين اعتقدنا فيهم أنهم آلهة يعلمون الغيب ويدبرون الكون ويفعلون هم المذكورون في الحديث، وهذا باطل. الحديث دليل على أن الإسلام يكون عزيزا وقويا في مدة اثنى عشر خليفة كلهم مقرن، وهذا ما حصل فعلا أن هذا الأمر والحمد لله ظل قائما وقويا وعزيزا في مدة أولئك الخلفاء الاثني عشر. من هم في خلاف في التعيين ما يهمنا يعني بالضبط، لكن نعرف منهم الخلفاء الأربعة أو الثلاثة على الأقل أبو بكر وعمر وعثمان، حيث قال الدين عزيزا قائما والحمد لله قبل الفتنة، وأيضا معاوية رضي الله تعالى عنه في أيامه أعز الله الإسلام وأذل الروم وغيرهم، وكذلك أعزه الله في عهد عبد الملك بن مروان مثلا، فإن الوليد بن عبد الملك، فإن الفتوحات وقيبة بن مسلم فتح الشرق وطارق بن زياد بالغرب وأمثال هؤلاء، وهكذا في عهد سليمان وفي عهد هشام. هم خلفاء وجدوا وحكموا فعلا، وكان الإسلام عزيزا ظاهرا في أيامهم. أما الاثنى عشر المعدومين أو اليهودي متى عز الإسلام في ولاية الكاظم أو الباقر أو الإسلام؟ لم يحكموا هم، لم يصل إلى الحكم، فكيف يقال أن هذا الأمر عزيز لا يزال عزيزا؟ ما وقعوا إلى الحكم أصلا، بعضهم قتل بعضهم ماتت مسلول، ما حكموا حتى نقول حكموا بعدل أو بذل أو حكموا بعزل أو بذل، ما حكموا أصلا. لذلك ما تقول الرافضة في هذا الحديث باطل، وهذا هو معناه إن شاء الله. هذا الأخ يقول أحد الأساتذة أوجب علينا أن نتبرع بالدم مقابل 5 درجات من المئة، ومن لم يفعل ذلك باستثناء الذين يأتون بتقارير بعدم استطاعات المادية في مرضهم، من لم يفعل ذلك فسوف يحرم من الدرجات. يا أخوان المسألة تدري مسائل أعظم منها. أولا تعلمون أن هذا المرض الخبيث الذي ابتلى الله تعالى به المسلمين لما ارتكبوا الفاحشة العظيمة أو الإذ انتشر وينتشر وينتقل عن طريق الدم كما ينتشر عن طريق اللعاب، ولذلك فإن استيراد الدم من الخارج عرضة لأن يصيب المسلمين بهذا الداء الخطير. وقد وجدت فعلا حالات، وبعضهم يجعل الحالات كلها نتيجة الدم، ولكن لابد أن هناك مصادر من دم وغيرها أيضا نتيجة لهذا. المقصود وجدت الحالات وجدت، وإزاء ذلك وإزاء أن المشكلة قائمة نتيجة حوادث أو أمراض لابد أن يتبرع بالدم، فهنا نقول إنه من الضروري وجود اكتفاء الدم. وهذا على اي حال ليس من فروض الاعيان، ولكنه فرض على الكفايه ان تكتفي الامه المؤمنه المسلمه عن دم الكفار. استوردنا كل شيء حتى دم الكفار حتى دمهم، هذا الدم المتخلل حتى لو خرج من الاب الكحول وأشباهه لا يعني متغير موجود فيها. أنا لا لست خبيرا في التحاليل، لكن هذا ما يقال لنا. كل شيء يجري من جوائره من شرورهم، دم تكون من لحم الخنزير ومن شرب الخمر ومن أخلاط أخرى. حتى الدم لا نستغني عنه، فرض على الكفاية أن نستغني عنه بكل شيء. ومن ذلك هذا فتح باب التبرع بالجامعات، وقلنا هذا شيء طيب ما دام يخدم هذه القضية والحمد لله، ولم نعترف. لكن يصل الأمر إلى أنه خمس درجات ويقول هذا الشيء، ننصح هذا الأستاذ هداه الله لا يفعل ذلك، وأن يبقى الأمر على الكفاية، وهو قد جعله على الأعيان شهر لا نرى له أن يفعل ولا يحق له ذلك. ولو أن الناس اكتفوا بأن الإنسان إذا أصيب تبرع له أقرباءه أو زملائه أو معارفه، وإذا أصيب من لا قريب له مثلا يعطى من بنك الدم أو كذا، لما جت الأمور تقول لا حرج. فرض الصلاة يعني لا يمكن أن يتم به الواجب ويستقر به الحال، فالحمد لله بأي صورة. أما الإنسان بصورة معينة مع إمكان الاسترناء عنها فهذا لا يجوز ولا ينبغي. كيف هذا القصة؟ يعني كل يوم تأتي بدعة وضلالة جديدة. من ذلك هذه القصة أن أحد زملائي يقول أحد زملائي في العمل قال إن رفض حدثته عن من تفت بها من إحدى زميلاتها في المدرسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها في رؤيا إن جميع علامات الساعة الصورة الظهرت وعليك بالتبليغ بهذه الساعة. فردت قائلة نحن في زمن لا يكاد يصدق الواقع، فكيف يصدقوني في مثل هذا الموضوع؟ يعني قالت انه نحن الناس لا يصدق الشيء الواقع، فكيف يصدق شيء غيبي؟ فتقول انها قالت هناك دليل، وانه من لم يصدق يفتح المصحف على احدى السورتين البقره وال عمران صفحه صفحه فعندها يجد شعره وهي الدليل على صحه كلامها. والعجيب أنه هو وإخوته قاموا بهذا الأمر، فكان ما كان من كلامه حتى أنا وزملائي في العمل يقول هذا. قمنا بفتح عن تلك السعرة ووجدناها، أرجو الرد على هذا الشبه إلا بأن حامل الخبر ثقة. دائما الكثرة تأتي من هؤلاء الثقات. وماذا عن واحد كتب شيئا وقال إنه عن غير ثقة؟ لأنه قال عن غير ثقة أقول له إيش أقصر إياه، لكن يقول عن ثقة وبعدين تجد أنه غير ثقة ولا موثق. والمقصود هل نحن محتاجون إلى أن تنتشر وتكشف بيننا هذه الضلالات وهذه البدع ومن هذه المرأة التي لا يعلم حالها في الصلاح والتقوى؟ أقول لا يعلم حتى لا يصل اتهامها، لا نعلم. ولذلك السلف الصالح علماء زحف التعديل يقول لا أعرفه، مجهول لا أعرفه لا أعرفه، لا تعني الصالح فيه، قد يكون رجلا صالحا ثقة معلومة معلولا، لكن لا تعني عدم قبول حديثه. الحق يا اخوان حديثه لا يقبل لانه مجهول العين ومجهول الحال. الان هذه مجهوله العين والحال معا لا نعلمها، ولا نعلم عمن الحال من حدث عنها. وكيف يكون هذا الدليل قد السعه؟ وهل نحن نحتاج في ديننا الى امثال هذه الاحلام والمنامات شعر او غير شعر او على ايضا كان لا اكثر ما ياتي من هذا؟ العلامات قد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلامات الصغرى والكبرى، وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها. من اراد ان يعرف اوقع ام لم تقع فليقرا كتب الفتن والملاحم واشراط الساعه الموثوقه. قيل والحمد لله الكتاب الذي ظهر حديثا كتاب علمي قيم للشيخ يوسف الوادي جزاه الله خيرا، هل اشراط الساعه موجود في المكتبات؟ تقرؤوه ولن تجدوا فيه هذه الشعره. يقول الأخ بعد السلام إن والدا كان يشغل منصبا كبيرا في دائرة حكومية وحين التقاعد العام الماضي فأحس بالملل لعدم وجود شيء يشغل به وقته، وفي النهاية عرض عليه البنك الأهلي إدارة أحد فروعه فوافق. قد أعطاه البنك مميزات كبيرة وقد لطفته بشدة مرارا أنا وبعض إخوتي وأخبرناه بأن العمل في هذه البنوك محرم لأنه من التعاون على إثم العدوان ولأنه تتعامل بالربا، فلم يسمع كلامنا. وقال بأن بعض المسؤولين في التلفزيون وغيره قاموا بجواب العمل في البنوك، وهو مصر على ذلك وأنا في حالة من أمري نرجو نصيحة واضحة إن كان أنقلها إليه عبر الشريف. لا أستطيع التفصيل، لكن يقول لهذا الرجل فقد أغناه الله والحمد لله إدارة كبيرة كان رئيسا لها، ثم حين التقاعد وقد راتبا قيما بالنظر إلى أنه كان في هذه الإدارة وغير مضطر ولا محتاج، يقول يا أخي ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. وماذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث؟ وقال هم سواء. وأنت مدير الآن، مدير إدارة، ما تستطيع تقول أنا مجرد هراس أو مراسل. والعلماء فتواهم موجودة قالوا المراسل والفراس أيضا معين لهم على الربا، والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكيف المدير الذي يوقع العقود الربوية، الذي يصدق على القروض، الذي لا يصرف قرض إلا لتصديقه ولا يدفع إلا لتوقيعه، هذا تلحقه اللعنة رأسا وحولا، نسأل الله العفو والعافية. وما معنى اللعنة؟ الطرد من رحمة الله. وما حالنا؟ ولم نعيش؟ ولم نصلي؟ ولم نصوم إلا رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى؟ نقعد منها من أجل موقف عند أكلة الربا الذين يقولون إلا كما يقول الشيطان، كما يقول اتخبطه الشيطان من الناس، كما يقول الشيطان بالمصروع، هذا هو حاله الذين يحاربون الله ورسوله. هؤلاء فإن لم تنفوا فاعلم بحرب من الله ورسوله، نحارب الله ونحارب رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول أرجو من هذا الرجل أن يتقي الله وأن يعيد النظر في قرائنه، بل أن يترك هذا العمل ويغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. ومعدلا لا نستطيع التفصيل، ولما عرضنا أيضا لا نحرم الأخ بناء على إلحاحه. شوف عمر الشيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغفر لكم ريح لو لا يؤبر لو قسم على الله لا أبر. هل القسم ليس القسم الملزم أو الإلزام؟ وكيف يجوز الإنسان أن يلزم ربه بعمل إلى آخر؟ لا يا أخي، ليس إلزاما، أو لا بد إلا أن يلزم الإنسان ربه. لو أقسمت أنت أن شيئا لا يقع قال والله لا تخبر سريتها فقد فاعته، فقال صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لا أبره. أقسم لا أن لا تخسر، لو أقسمت أن شيئا ما لم يكن لا يكون أبر الله تعالى قسمك ومنع ذلك. هذه تقول لا يشترط أن يقول قائل أقسم عليك يا ربي بكذا. فإن كان بعض العلماء قال لو أن الإنسان كان ممن تقرب الى الله باعمال صالحه ويرى في نفسه عند الله سبحانه وتعالى هذا العزه، فان هذا يكون من باب التوسل، هذا يكون من باب التوسل، كما في حديث الثلاثه الذين اطبقت عليهم الصخره الكبار. ولا يدخل في باب الاكراه، لان الله تعالى لا مكره له، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اذا سال عبد هل يعزم في المساله، فان ولا يقول اللهم اغفر لي ان شئت، فان الله لا مكره له، الله تعالى لا مكره له. لكن قد يدخل هذا في باب التوسل. والذي أراه وننصح به أن الأمر يكون بماذا؟ في حدود أن الإنسان المؤمن البار التقي لو أقسم أن لا يكون شيء فإن الله سبحانه وتعالى يبر بذلك القسم ويوفي به ولا يكون، وإن كان فيما يبدو للناس أنه لابد أن يكون. فمن فعل من حصل منه ذلك فنرجو له الخير وأن يكون ذلك حرامه إلى الله تبارك وتعالى له حيث وقع ما أقسم عليه ولم يقع الآخر مع تهيئ ذلك. في هذه الحدود نفهم هذا الحديث إن شاء الله، والمراد به هو بيان أن الصالحين والأتقياء قد يكونون أتقياء لا يقبل لهم، فإن كان أحدهم جديرا لأنه إذا خطب لا يزود، وإذا أتى لا يفتح له، وإن تحدث لا يسمع له، وإن هذا عند الناس، لكن عند الله سبحانه وتعالى له شأن. كما أيضا في حديث الآخر إذا مر الجبار ومر رجل الصالح وأنطق الله الطيب وقال أقول مثل هذا. وأيضا يعني لا بد أن هو مثل ما أدري كيف صراحة المسكن طيب. الحمد لله هذا في 1/5 تعلوي، في 1/5 1410 جديد تعلوي لكافة المدارس الحكومية والأهلية ومدارس الشهر والقرى وأقسام الإدارة، يعني كل ما يتعلق بالتعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد نعمل تساهل بعض المدارس في استعمال الموسيقى والأغاني وتدريب الأطفال عليها داخل المدرسة، كما وصلتنا فتاوى من بعض أولياء أمور الطلاب حول هذا الموضوع، وهذا مما يخالف التعاليم الرسمية الصادرة بهذا الشأن، ومنها التعميم رقم كذا والتعميم رقم كذا وآخرها التعميم رقم كذا الذي على التعميم العالمي رقم كذا تعميم ولا تعميم، والذي نص على منع استعمال الأغاني والموسيقى وكل ما يتعارض مع تعاليم شريعتنا السمحة ومبادئها الكريمة. لهذا يعتبر منع استعمال أي شيء من ذلك وعدم تدريب الطلاب عليها وعدم إدخالها للمدارس. والله الوفق والهادي إلى سواء السبيل. مدير عام التعليم المنطقة الغربية الدكتور عبد الله بن محمد الزيد. نحن الحمد لله نشكر الدكتور عبد الله الزميل سابقا لأنه كان جامعة من القرى، وهو إن شاء الله كبير بأن يكتب مثل هذا التعليم ويؤكد عليها، وواجبنا الآن نحن وقد أعبر أن واجب الآن علينا المدارس التي تفتح الصباح للموسيقى نفيس وفي الفسحة، وأشد من ذلك وأسيا على أن تعلم الموسيقى، يجب علينا أن نعلم أن الحمد لله هذا الأمر مملوك. طيب عليك ننصحهم نعظهم نسيرهم فإن أبوا مشكور. نعم يعني لا لا لا قلت واحدة. يقول الأخ قبل 10 سنوات هل في أحد البنوك الربوية ب1500 ريال، والسنة الحالية استخرجتها من البنك يعني السهم بعد أن بلغت 33,000 ريال، وأعرف أنها حرام ولهذا أطرد منها ولن أصرف منها قرشا إن شاء الله. يعني أعرف أن الحرام لن يصرف منها قرش، يعني شخص لن يأكل منها. السؤال، هل يجوز لي أن أهدي بعضها على صديقات لي متزوجات كن في أمس الحاجة للمعونة، وهل لي أن أقرب شخصا سوف يقبل على الزواج منها خاصة وأنا طلب أن له طلب أن أقربه، ويمكن أن يوقف معي ما أقربه، فإذا كان الجواب بالنفي فماذا أعمل بها؟ قد تكلمنا في هذا مرارا، وليس من عندنا نقل كلام علمائنا في هذا، وهو ان اخراج هذا المال لا يكون على سبيل الصدقه والقربة، انما يتقبل الله من المتقين ولا يتقبل من المرابين، ولو طبعوا القران